صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب إذا أصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع بن معتمر قال: أنبأنا عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه أنه كانت له غنم ترعت سبع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال له: لا تأكل حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله. وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو أرسل فأمره بأكلها. قال عبيد الله: فيعجبني أنها لما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح أو أصلح ما يخاف عليه الفساد. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى لأن تصرف الوكيل تصرف أمين، فلا ضمان عليه. فلو أنه أبصر شاة تموت، لو وكله على شاة ليبيعها، شخص وكل شخص أن يبيع شاة، فلما ذهب بها في الطريق جاءها الموت، فالوكيل هنا له أن يذبحها، لأنه لو لم يذبحها لفسدت على صاحبها، لو لم يذبحها لفسدت على صاحبها. أو أيضا بيع ما يسرع إليه الفساد. فالوكيل أمين، فإنه لا ضمان عليه. فلو أن مثلا إنسان أعطى إنسان فاكهة، قال: خذ هذه الفاكهة أوصلها إلى البلد الفلاني، أنتم معي ولا لا؟ فتعثرت السيارة، ما استطاع أن يذهب إلى البلد الفلاني، فإن لم يبيعه الآن أسرع إليه الفساد وذهب على صاحبه فباعه. فما حكم هذا؟ حكمه جائز. ولهذا يقول ابن المنير، يقول: إن البخاري أراد بهذه الترجمة إسقاط الضمان، على الوكيل، لأنه تصرف لمصلحة وهو أيضا أمين. وابن حجر في الفتح يقول: أراد البخاري في الترجمة أعم من الضمان، لأن تصرف الوكيل تصرف صحيح. فقال: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد كالفواكه مثلا أو الألبان، إنسان معه لبن يوصله من بلد إلى بلد، لكنه خشي أن يفسد اللبن قبل أن يصل إلى البلد الفلاني، فإنه له أن يبيعه، لأن هذا التصرف مصلحة. قال: ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد. ثم ذكر ما جرى من قصة الجارية التي ذبحت شاة، وهي يعني راعية أو أمينة، ولم تضمنها، وصار تصرفها صحيح. فذكر حديث كعب بن مالك يحدث عن أبيه أنه كانت له غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها. فهذا فيه أن الراعي لو خشي أن تموت شاة من غنم كفيله فذبحها فإن فعله صحيح. وأيضا فيه أن الذبح يكون بكل شيء، كل شيء محدد يخرج الدم يصح الذبح فيه إلا السن والظفر، فيصح الذبح في الحجر، الذبح في الخشب، الذبح في الحديد إلى آخره، إلا السن والظفر. قال: فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله. وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأكلها. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بأكلها دل على التصرف صحيح ما يخشى من فساده إذا فات، ما يخشى من فساده إذا فات. أما إذا كان لا يخشى من فساده وليس عليه موت فإن هذا لا يجوز، لا يجوز أن يعتدي الوكيل على ملك غيره. نعم نعم. باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. وكتب عبد الله بن عمرو إلى طهران وهو غائب عنه أنه يزكي عن أهله الصغير والكبير. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كعيب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال أعطوه، فقال أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. قال رحمه الله تعالى: باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. وكالة الشاهد والغائب جائزة، هذه الترجمة معقودة لصحة الوكالة من الغائب ومن الشاهد الحاضر. يعني يجوز أن توكل غيرك وأنت غائب، ويجوز أن توكل غيرك وأنت حاضر في المجلس، يجوز أن توكل غيرك وأنت غائب، ويجوز أن توكل غيرك وأنت حاضر. هذا كله جائز. ولذا قال: باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. والغائب جائزة. قال: وكتب عبد الله بن عمر إلى قهرمانه. وقهرمانه هو الخازن الذي يقوم بأمره، الخازن القائم بأمره وهو غائب عنه، أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. فابن عمر أرسل إلى خازنه. ابن عمر غائب، هذه المسألة هنا غائب، والحديث الذي معنا وكالة الحاضر الشاهد. فابن عمر كان غائبا، ووكل خازنه أن يدفع زكاة الفطر عنه وعن أهله وأولاده. هذا يجوز أن توكل أحد وأنت غائب، ويجوز أن توكل أحدا وأنت حاضر، أنت موجود. يعني توكله يتصرف في بيتك وأنت داخل بيتك، توكله يتصرف في البلد وأنت موجود في البلد، لست بغائب، كل هذا جائز. ولهذا قال اي صح عبد الله بن عمرو بن العاص، نعم عبد الله بن عمرو بن العاص قال. وثم ذكر حديث ابي هريره رضي الله عنه قال كان لرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم جمل سن من الابل. يعني له سن معين. النبي صلى الله عليه وسلم اقترض جملا ورد خيرا منه. ولهذا قال كان لرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم سن من الابل فجاءه يتقاضاه، يعني يقول أعطني اقضني، فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعطوه. ماذا تسمى هذه؟ وكالة، وكلهم يعطوه. النبي صلى الله عليه وسلم هنا شاهد ولا غائب؟ ها شاهد. فجاز الحاضر أن يوكل، يجوز الحاضر أن يوكل. فقال أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، يعني لم يجدوا سنا مثل سنها. والنبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا، ورد أنه استسلف بكرا ورد رباعا، أفضل من البكر، ورد رباعا. قال فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال أعطوه، هذه وكالة، قال أعطوه. فقال أوفيتني أوفى الله بك، يعني أعطيتني أفضل مما أخذت مني، أفضل مما أخذت مني. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. وهذا من حسن القضاء، هذا من حسن القضاء أن تعطي أكثر مما أخذت، هذا من حسن القضاء أن تعطي أكثر مما أخذت. فإذا اقترض الإنسان من إنسان 1000 ريال، اقترض تسلف منه 1000 ريال، فلما أراد أن يقضيه أعطاه 1100، هذا جائز، أو أعطاه 1200، هذا جائز. طيب لو اشترط، لو أعطاه 1000 قال بشرط أن تعطيني 1100، ماذا يكون؟ يكون ربا. انظر الفرق، يكون ربا، لأن الأول اشتراط معاوضة فصار ربا محرم، لأن الثاني هنا اللي قال اشترط أن تعطيني 1100 هذا معاوضة فصار ربا، والأول إرفاق وإحسان، الأول إرفاق وإحسان، فجاز أن يرد خيرا. فلو تسلفت من إنسان 100,000، فلما أردت أن تقضيه أعطيت 110، فهذا جائز، هذا جائز. وخيركم أحسنكم وفاء، وليس هذا من باب الربا، ليس هذا من باب الربا، لأن هذا عقد إرفاق وإحسان. والشاهد من الحديث، شاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل وهو حاضر، وكل الحاضر. فيجوز أن توكل وأنت غائب، ويجوز أن توكل غيرك وأنت شاهد وحاضر. ومن بعض يعني بعض المواقف الطريفة التي يعني كنت حاضرها، يعني ما أظن أنكحة أراد أن يعقد لامرأة، أراد أن يعقد لامرأة، وكانت المرأة يعني أبوها متوفى وموجود أخوها الشقيق وأخوها لأب، والأخ لأب هو الأكبر والأخ الشقيق هو الأصغر، واضح الله؟ وعند بعض الأعراف في القبائل وبعض العادات يا ويلك الصغير لو تتصرف مع وجود الكبير، صح ولا لا؟ طيب الآن الكبير أخوها لأبيها، والصغير الأخ الشقيق، شقيق عمره 20 أخوها من أبيها عمره 50، واضح الله؟ فلو عقد الصغير هنا صار في نفس الكبير شيء، لكن المأذون ذكيا قال للصغير، ماذا قال له؟ قال وكله، وكل أخاك لأب، فقال وكلتك تزوجها، الآن صار وكيل زوجها، صح ولا لا؟ طيب الوكيل حاضر ولا غايب الآن؟ حاضر الآن، الوكيل حاضر، مع أنه لو عقد لها الأخ لأب مع وجود الشقيق ما صح العقد، لأن الأخ الشقيق هو الولي، ولا يتقدم الأخ لأب مع وجود الأخ لأب. لكن بعض الناس عندهم أعراف، يعني الأخ الكبير هو المتصرف، حتى لو خالف الشرع، فقد يوجد من الناس أو من طلاب العلم أو من الخيرين من هو ذكيا مع فقهه وعلمه، عنده ذكاء. أما بعض الناس ها عنده علم وعنده فقه لكن لا يملك شيئا من الذكاء، يضرب هذا ها بهذا. نعم. باب الوكالة في قضاء الديون. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن قهير قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى فأرضى، فهم بيض أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالة، ثم قال أعطوه سنا من كسنه، قالوا يا رسول الله لا نجري إلا أمثل من سنه، وقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. نعم، لماذا أحسنكم؟ اسم إن، اسم إن مؤخر. نعم. طيب قال رحمه الله تعالى باب الوكالة في قضاء الديون، هذه الترجمة عقدها للوكالة في قضاء الدين، عقدها للوكالة في قضاء الدين، والترجمة السابقة عقدها في الوكالة للشاهد، عقدها في الوكالة للشاهد الحاضر الموجود، وهنا عقد الوكالة في الدين. فيجوز الوكالة في قضاء الدين، يجوز أن توكل شخص تقول يا فلان اذهب اقضي ديني من فلان، اقضي ديني من فلان. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، يعني رجل كان له دين على النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أتاه يتقاضاه، يعني يطلب الوفاء، يطلب الوفاء، فأغلظ فأغلظ. وقد ورد أن هذا ورد أنه يهودي، أنه يهودي وأسلم بعد ذلك، يهودي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيه وأغلظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أغلظ عليه، بل حصل منه شتم، حصل منه شتم للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال أنتم يا قريش قوم مطل، أنتم يا قريش قوم مطل، يعني تماطلون. فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على أن أوفاه، لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على أن قضاه ورد له حقه، ولم يقل شيئا النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من هذا قوله يتقاضاه فأغلظ، يؤخذ منه أنه لو أغلظ عليك صاحب المال فإنك لا تغضب. لو شخص أقرضك سلفك 1000 ريال 10,000 ريال وتأخرت في السداد ثم أتى إليك وقال لك يا أخي أنت ما تستحي، أنت مماطل، أنت ما تسدد، لماذا تغضب؟ لا تغضب، إن لأهل الحق مقالا وهو صاحب إحسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أغلظ عليه هذا الرجل وشتم، ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على أن أوفاه حقه، على أن أوفاه حقه. بعض الناس يغضب غضبا شديدا، يعني يحدثني شخص أن عنده بقالة وكان يقيد الديون، يأخذون أغراض من البقالة ويقيدها، فوصل بعضهم دينه إلى شيئا من المال فأوقف التقييد، لا يكتب على شيء حتى يوفيه، فما طلبه سنة وسنتين وثلاث وهو يماطل. ثم بعدما أتى بالمال أتدرون ماذا قال؟ قال خذ لا بارك الله لك فيه. طيب الآن صاحب البقالة محسن كونه يقيد عليك هذا إحسان جزاه الله خير، أنت حالا ما معك شيء تنتظر الراتب فهو محسن، كيف يماطل ثم بعد ذلك يشتم؟ هذا لا يجوز. قال فهم به أصحابه، يعني هموا بهذا الرجل الذي أغلظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. اللهم صل وسلم على محمد، هذا هو المنهج النبوي. إذا كان الإنسان قد صنع بك معروفا وأقرضك وأتاك يريد الحق، لا تقابل ما يقوله وما يغلظ به، لا تقابله بالرد، فهو يريد حقه. فقال الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال أعطوه سنا مثل سنه. أعطوه، هذه ها وكالة، هذه وكالة، هذا هو الشاهد. ما هو وجه الاستشهاد للترجمة؟ ها وجه الاستشهاد الوكالة في الدين، الوكالة في الدين. وفي الباب السابق نفسه، ما وجه الاستشهاد؟ الوكالة من الشاهد الحاضر غير غائب. فالبخاري يكرر الحديث استخراج المسائل الفقهية والأحكام. أعطوه سنا مثل سنه، قالوا يا رسول الله إلا أمثل من سني، فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء، يعني لم يجدوا سنا مثل السن فأعطوه أفضل. وهذا سبق، هذا سبق. نعم. باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاهل، قول النبي صلى الله عليه وسلم لرب أهل حين سألوه المغانم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبي لكم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم مروان أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وزن المسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصله، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السب وإما المال، وقد كنت استنيت به، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير رد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نرجعه إياه من أول ما يفيه الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمرهم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. قال رحمه الله باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز. عقد هذه الترجمة أنك لو أعطيت الشيء، لو أعطيت ما لشخص أعطيته لشفيعه أو أعطيته لوكيله فإن هذا جائز، هذا جائز. يعني مثلا لو أن إنسان له عندك حاجة يريدها، فوكل شخصا يأتيك يريد هذه الحاجة، يجوز أن تعطيها لوكيله، واضح ولا؟ أو شخص أرسل لك شفيع واسطة يتوسط عندك أن تدفع هذا الشيء لصاحبه، فأعطيته الشفيع، سلمت للشفيع، فكأنك سلمته لمالكه، كأنك دفعته إلى مالكه، واضح لما هو واضح؟ ولهذا قال باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز. لو دفعت ملكهم لمن يشفع لهم جاز، ولو دفعت ملكهم لمن وكلوه فإن هذا جاز. ثم ذكر حديث قصة هوازن، النبي صلى الله عليه وسلم غزا هوازن فحصل بينهم قتال، فغلبوا في أول الأمر انتصروا هوازن، ثم في آخر الأمر هزمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وغنموا أموالا كثيرة وسبوا سبايا كثيرة وصلت إلى أكثر من 2000 من الإبل والغنم والرقيق والنساء، كل هذا سبي. فلما سباها النبي صلى الله عليه وسلم من هوازن انتظر، لم يفرق الغنيمة، انتظر النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم يسلمون، ثم يأتون وترد إليهم سباياهم وأموالهم، لكنهم تأخروا ما أسلموا، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قسمها أسلموا. فلما أسلموا أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شفعاء يتوسطون ليرد لهم السبي والمال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا انتظرتكم لعلكم تسلمون وتأخرتم، والآن قسمت، الآن قسمت، إن أعطوكم فالحمد لله، وإن لم يعطوكم فننتظر حتى يحصلوا من الفيء شيء وندفعه لكم. واضح ما واضح؟ طيب الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يخاطب الشفعاء، فدل على أنه يجوز أن تدفع الشيء لشفيع القوم، لأن الشفيع كالوكيل، الشفيع كالوكيل. هذا ملخص موضوع الحديث في قصة هوازن. يقول: باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن حين سألوه المغانم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصيبي لكم. نعم، لما أتوا قالوا أعطنا ما سبي منا، قال: أعطيكم نصيبي، نصيبي، أما ما وزع للناس فقد ذهب إليهم، إن دفعوا لكم فلا بأس، وإن لم يدفعوا فالآن صار ملكا لهم. ثم ذكر حديث المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين، يعني انتظر لعل المسلمون فتأخروا، فقسم الغنائم، فلما قسمها أسلموا. أتوا هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم. الأموال تتعلق بالمال، والسبي يتعلق بالأولاد والنساء. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال. لن تأخذ السبي والمال معا، إما أن تختاروا السبي أو تختاروا المال. طبعا سيختارون السبي، لأن فيها أولادهم ونساءهم. إما السبي وإما المال. فقد كنت استأنيت بهم، يعني تأخرت ما قسمت الغنائم، استأنيت تأخرت لعلهم مسلمون ثم يرد ما أخذ منهم لهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، يعني لما رجع من الطائف بالغنائم انتظر بضع عشرة ليلة، والبضع من الثلاثة إلى العشرة، ينتظرهم لعلهم مسلمون. فما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إحدى الطائفتين، تبين أنه لن يرد لهم شيء من ذلك، قالوا: نختار سبينا، يعني أبناءنا ونساءنا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا تائبين، قد جاءوا تائبين. وهل الذي أتى هنا هوازن كلهم أو الشفعاء والوكلاء؟ الشفعاء والوكلاء. هؤلاء قد جاءوا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، يعني من أحب أن يرد ما أخذ فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه، يعني على ملكه، فليفعل. لماذا؟ لأنهم خلاص ملكوا الغنيمة، على حظ حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طابت نفوسنا، طابت نفوسنا، نردها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، لأنهم كثير، قد يكون أذن بعضهم وبعضهم لم يأذن، سكت. فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم، ارجعوا فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم، لأن على كل مثلا سرية أو على كل قوم عريف مسؤول، فيسألهم: هل تريدون أن تردوا سبيهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يكلمهم كلهم. فرد العرفاء، ردوا النبي صلى الله عليه وسلم، كل سأل من تحت يده من العرفاء، العرفاء سألوا من تحت أيديهم من الجنود والسرية، فكل طابت نفسه بأن يرد السبي. قال: حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. طيب، حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم، عرفاؤكم، عندنا إشكال هنا نحو ولا ما عندنا إشكال؟ أتعرفون لغة أكلوني البراغيث؟ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. الاجتماع الاسم الظاهر مع الضمير هذا قليل في اللغة العربية، أن اجتمع الاسم الظاهر مع الضمير هذا قليل، ولهذا قال: حتى يرفعوا الضمير الواو فاعل، عرفاؤكم، الأصل أن يكون عرفاء هو الفاعل، صح؟ لكن إذا اجتمع في مثل هذه الحالة الضمير والاسم يكون الضمير فاعل والاسم بدل، بدل. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. قال الله عز وجل: ثم عموا وصموا كثير منهم، هي لغة صحيحة، لا نقول لغة شاذة لأنها في القرآن في السنة، القرآن ما في شاذ، لكن هي لغة عربية فصحى لكنها قليلة. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا، فرد النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما أخذ منهم. الشاهد هنا أنه صلى الله عليه وسلم وهب السبايا والذراري والأموال لشفعائهم ولوكلائهم، فإن هذا جائز. ومن سلم ومن وهب الشيء أعطاه للوكيل أو أعطاه للشفيع فكأنه أعطاه مالكه، كأنه أعطاه مالكه صلى الله عليه وسلم نبينا محمد. Thank you.